فصل في أحوال الأم. للأم مع ولد ابنه والولد سدس، ومع إخوته لا واحد، وثلث حيث لا وثلث الفضل مع أبيه وزوجة أو بعلي، فثلثها سدسا مع الزوج انقلب، ربعا مع الزوجة، والضعف لأب.